على نحو ما أخبرني عبد الله بن محيريز. هكذا رواه الإمام أحمد وقد أخرجه مسلم في صحيحه وأهل السنن الأربعة من طريق عن عبد الله بن محيريز. ومن طرق من طريق عندهم كذا من طريق من طرق من طريق عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة واسمه سمرة ابن معير. معير أو معير مين حين يرى؟ نعم سمرة. يقول طبعا في الحاشية هذا قول مرجوح والمعتمد أن اسمه أوس ومعير بالمهملة بوزن منبر معيار بتشديد الياء معيار وزن منبر. نعم وزن منبر. نعم واسمه سمرة بن معير ابن لوذان أحد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربعة وهو مأذون أهل مكة وامتدت أيامه. مأذون ولا مؤذن؟ مؤذن. وهو مؤذن أهل مكة وامتدت أيامه رضي الله عنه وأرضاه. نعم.